حبايبي الحلوين، ولد صغير يروح لبابا يقول لبابا انا بعرف اعد. بابا يقول له طيب عد. يجي الصغير يعد ما يعدش، اصل صغير ولا يعرفش، لسه ما راحش المدرسه. كان مره سمع الكبار بيقولوا احنا بنعرف نعد، قال الصغير انا كمان بعرف اعد، وهو جه يعد معرفش، اصل صغير لسه ما راحش المدرسه. والصغير يقول اعد يعني ايه، انا بقى زعلان اكمني مش بعرف اعد. لكن الصغير يعرف القرش، يعرف يمسك قرش في ايده ويقفل صوابعه عليه. ماما قالت له لما تمسك قرش في ايدك اقفل صوابعك عليه، والقرش في ايد الصغير والصغير قافل صوابعه عليه. القرش يقول ياه دي صوابع ايده جامده، اما لو يفتح ايده بس ده انا كنت انط منها وانزل الف اجري ولا يعرف يمسكني ابدا، اما لو يفتح صباع ان شاء الله واحد بس. والقرش يقول اسمع يا صغير اسمع، تعرف الشمس كانت فوق والرملة كانت تحت، وكان هناك في الرملة هناك زحلفة عجوزة وابنها زحلف واحد صغير. الزحلفة العجوزة قالت لابنها الزحلف الصغير افحت في الرمل افحت في الرمل. ابنها الزحلف الواحد الصغير قال انا بفحت في الرملة انا بفحت في الرملة. وطول اليوم طول اليوم الزحلف الواحد الصغير يفحت في الرملة، والشمس كانت فوق والرملة كانت تحت. هي بقى يتغير انت بقى، الزحلف الصغير ابن الزحلفة العجوزة كان ايه؟ كان واحد. افتح صباع واحد من الصوابع اللي انت قافلهم عليا دول، علشان كل ما تبص للصباع المفتوح تلاقيه صباع واحد، تفضل فاكر ان الزحلف الصغير ابن الزحلفة العجوزة كان هو كمان كان ايه؟ واحد. الصغير يفتح صباع واحد، القرش يقول اهو الصغير فتح صباع اجرب انط من ايده كده. القرش يجي ينط، الصغير بسرعة بسرعة يقفل الصباع ويقول الزحلف الصغير ابن الزحلفة العجوزة كان واحد، هفتكر من غير ما افتح الصباع. والقرش رجع محوط في ايد الصغير من تاني، والقرش يقول معلش اجرب تاني. والقرش يقول اسمع يا صغير، تعرف الشمس كانت فوق والزرعة الخضرة كانت تحت، وكان هناك في الزرعة الخضرة ضفدعة عجوزة خضرة وبناتها كانوا ضفدعتين اتنين. الضفدعة العجوزة قالت لبناتها الضفدعتين الصغيرين الاتنين نطوا. الضفدعتين الصغيرين الاتنين قالوا احنا بننط احنا بننط. وطول اليوم طول اليوم الضفدعتين الصغيرين الاتنين بينطوا، والشمس كانت فوق والزرعة الخضرة كانت تحت. هي صغير الضفدعتين الصغيرين بنات الضفدع العجوزة كانوا ايه؟ كانوا اتنين. افتح بقى صباعين اتنين، كل ما تبص للصباعين المفتوحين تلاقيهم اتنين، تفضل فاكر ان الضفدعتين الصغيرين بنات الضفدع العجوزة كانوا هما كمان اتنين. الصغير يفتح صباعين اتنين، يجي القرش ينط، الصغير بسرعة يقفل الصباعين ويقول الضفدعتين الصغيرين اتنين دي حكايه سهله خالص، هفتكرها من غير صوابع. والقرش رجع محبوس في ايده الصغير تاني، والقرش يقول معلش اجرب تاني. والقرش يقول تعرف يا صغير الشمس كانت فوق والشجره كانت تحت، وكان هناك جوه الشجره نحله عجوزه وبناتها كانوا ثلاث نحلات. النحلة العجوزة قالت اعملوا العسل، الثلاث نحلات بناتها قالوا احنا بنعمل العسل. وطول اليوم النحلات الصغيرين الثلاثة بيعملوا العسل، يلا يا صغير افتح بقى ثلاث صوابع بقى علشان كل ما تبص لهم وتلاقيهم ثلاثة تفتكر الثلاث نحلات الصغيرين بنات النحلة العجوزة. والصغير يفتح ثلاث صوابع، القرش هينط، الصغير بسرعة يقفل الثلاث صوابع ويقول من غير صوابع هفتكر، والقرش رجع محبوس في ايد الصغير من تاني. والقرش يقول معلش، تعرف يا صغير الشمس كانت فوق والمية كانت تحت، وكان هناك جوه المية سمكة عجوزة وبناتها 4 سمكات. السمكة العجوزة قالت عوموا، الاربع سمكات بناتها قالوا احنا بنعوم. وطول اليوم السمكات الاربعة الصغيرين يعوموا، يلا افتح يا صغير افتح 4 توابع، وكل ما تبص لهم تفتكر الاربع سمكات بنات السمكة العجوز. الصغير يفتح 4 صوابع، لكن لا، القرش حينط يقفل الصغير الصوابع الاربعة ويقول من غير صوابع هفتكر. والقرش رجع محبوس في ايد الصغير من تاني. والقرش يقول معلش، اخر مرة بقى، تعرف الشمس كانت فوق والعشة القش كانت تحت، وكان هناك جوه العشة بطة عجوزة وبناتها 5 بطات. البطة العجوزة قالت قولوا كاك، الخمس بطات الصغيرين قالوا احنا بنقول كاك. وطول اليوم البطات الصغيرين الخمسة يقولوا كاك، يلا يا صغير افتح 5 صوابع، وكل ما تبص لهم تفتكر الـ5 بطات بنات البطة العجوزة اللي قالوا كاك. الصغير يفتح 5 صوابع، الله، ده صوابع ايده 5. فتح صوابع ايده كلها، وقرش بسرعة هو اللي نط ولف وجري. وصغير الحدوتة زعلان يروح لبابا ويقول لبابا، بابا القرش راح مني. فضل يقول لي الزحلف صغير 1، افتح صباع 1، والضفدعتين الصغيرين 2، افتح صباعين، والنحلتين الصغيرين 3، افتح صوابع 3، والسمكات الصغيرين 4، افتح صوابع 4، والبطات الصغيرين 5، افتح صوابع 5. كل صوابع ايدي افتحها نط القرش هرب مني. يسمع بابا يقول الله، ده انت بتعرف تعد اهو، انت قلت 1 2 3 4 5، صوابع ايدي 5، تبقى انت بتعرف تعد. وبابا فرحان والصغير فرحان يقول مش هخلي القرش تاني يضيع مني، لكن هتعلم اعد ان شاء الله لغاية 100، والقرش ما يضحكش عليا. ادي صوابعنا عددهم 10، 5 و5 يبقوا 10، 5 و5 يبقوا 10. واحنا عرفنا ان عدت ونكتب من 1 ولغاية 10، من 1 ولغاية 10. 1 2 3 4. حبايبي الحلوين، بكرة ان شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. اقول لكم ايه، توتة توتة، غنوة وحدوتة.